وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. قال حافظ بن كثير: ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا، والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية، الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. كله معنى واحد. أنا صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها، فيدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا. البرشيم اللي باللغة العامة القت. البرشيم. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري: القضب العلف، وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به. ونخلا لأنه حينما يحصد يقضب. نعم. يجعل يعني قضبا. نعم. ونخلا يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل. أيوة، يعتصر منه رب وخل. دبس يعني. نعم. وحدائق غلبة هو الدبس. نعم. وحدائق غلبة أي بساتين. قال الحسن وقتادة: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: كل ما التف واجتمع. الحدائق كل ما التف واجتمع. نعم. وقال ابن عباس أيضا: غلبة الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحدائق غلبة أي طوال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفرزدق: عوى فأثار أغلب ضيغما. عوى فأثار أغلب ضيغمية. أغلب يعني ذيب متين الرقبة. فويل ابن المراغة ما استثار. عوى فأثار أغلب ضيغميا. فويل ابن المراغة ما استثار. من الهجاء. رزدق يتهاجى. نعم. وقوله تعالى: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب،